ما هو العلاج لمن به صرف أو عطف؟ وكيف يمكن للمؤمن أن ينجو ممن يفعل ذلك ولا يضره فعلهم؟ وهل هناك أدعية أو ذكر من القرآن أو السنة لذلك؟ إيه أنواع من العلاج من وجهة السؤال. الأول أن ينظر في ما فعله السائل يعرف ما عمله السائل مقبل، فإذا عرف أنه مثلا جعل شعرا في حبال وربط بهذا أو في أنشاط أو في غير ذلك، إذا عرف أنه فعل هذا الشيء وجعله مكان فلان قتل هذا الشيء وأخذ وأحرق قتله ويبطل مفعول ما فعل. الثاني أن يزل بذلك، إذا عرف أنه السائل يزل، أن يزيل ما فعل وأن يقال له إما أن تفعل ولا ضربنا عنقه، فهو يذكر بهذا الشيء الذي فعل حتى يزيله، يلتمسه من عمله ويزيله إذا عرف، يعرف أنه هو السائل الذي فعل هذا الشيء، عرف هذا الشيء، ثم بعد ذلك إذا أزال هذا الشيء يقتله ولي الأمر زيادة، لأن الشعر لا يجوز إقراره بل يجب قتله الناس. قد جاء رويان صنه وقال حتى السائل وضعه السيء وهو مرفوعا وصار وضعه على أصحاب الجيش أنه قال حتى السائل وضعه السيء، ولما كتب وراء جيش الشام لعمر رضي الله عنه أنه وجدوا سوائب أمر بقتله، ولما وجد الصحابة رضي الله عنهم المؤمنين جاءت لها تدعى الصحة قتلت، والمقصود أن الشعراء الصحيفين أنهم يقتلون، وإذا عرف أنهم الشعراء ألزموا بأن يزيلوا ما فعلوا من سيد فلان أو فلانة حتى يزيلوا. النوع الثالث القراءة، فإن لها أثر عميق في ذات الشعر، وأنه يقرأ لما آية القدسية الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وآية الشعر التي في سورة الأعراف في سورة يونس في سورة طه، ويقرأ مع هذا قل يا أيها الكافرون قل الله أحد ومعوذتين، يقرأه فيما ويخرج منه صاحب السحر المسحور يعني، ويتوب وسوده مرة أو مرتين أو أكثر فإنه يتوب بإذن الله. وذكر هذا العلماء كما ذكر سيدنا طه بن حسن رحمه الله ذلك في كتابة المجيد في كتاب التوحيد في كتاب ما جاء في النشرة، وذكره غيره. ونوع الرابع مع القراءة أن يأخذ ورقة من السجن الأحوال سبع ورقات من الأحوال الأدب يقرأ في هذه الآيات وفي الصورة المذكورة ويفهم منهم ويخرج الباقي وأيضا نافع ومجرب لهذا، كما أنه مجرب أيضا للرجل إذا حبسها لزوجته وأبياتها فإنه إذا قرأ هذه الآيات والسور وترد من ذلك وتروح من ذلك ولا أهوال بإذن الله. من جاء في شد المعروف في ورقة وشد دقها وجعلها في ماء وطوش به مرة أو مرتين دفعه بإذن الله. وآيات الأعراف معروفة، يقول صلى الله عليه يا موسى أن نضيع عصاك إلى فاقه ما يفتون، وقع العبد بطل ما كان من فغلبه لا ينقل أبو صغير، هذه من سورة الأعراف من سورة يونس. وقال إلى رسول كل ساحر أمين، فلما جاء قال موسى ألقوا ما أنتم يقول، فلما أغلق قال موسى ما بكم من الشهر إن الله سيبطله إن الله لا يصنع المفسدين ويحب الله حق بكلماته ولو كان يحبه. وسورة طه آية جل وعلا قالوا يا موسى إما أن تلقى وإما أن أكون أول خلقا، قال بل ألقوا فإذا حبالهم وحسيهم يخير إلى شيء لا تفعل، فوجه يحيى موسى وإنا لا تخف إنك أنت الأعلى وهذا ما في يمينك ترضى ما صنع إنما صنعوا في ساحر ولا يزال الساحر عنه أدب. هذه الآيات التي هذه السورة الثلاث ينفث بها في الماء ويقرأ بها في الماء ويقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وقل أنا ربي غلط وقل أنا رب الناس، وإذا قرأ مع ذلك اللهم رب الناس هل الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا بكاؤك إذا أن لا يغادر سقما فهي مصاب طيب، وإذا قرأ مع ذلك بسم الله يعطيه يعني المسحوق من كل شيء يريد يسد كل الناس أو أن يشاف حافظ الله يكفي بسم الله يعطيه مرات أيضا، هذا أيضا من أسباب الشفاء العافية، ثم يقرأ من هذا الماء ثم يغتسل به. وإن قرأ عليه قال قرأ على مسحوق يعني الآيات نفث بها عليه على فرده أو على يده أو على رأسه نفث بها عليه، ولكن أسباب شفائها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.